أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في مكة يتخذ بعض الناس مطوف فيرفع صوته بالدعاء، فهل يجوز لي أن أردد خلفه وأنا لم أدفع له مال؟ الجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم. هذه القضية من الأمور المحدثة الجديدة، هذه الأمور من الأمور المحدثة الجديدة، لكن المعلوم المعروف أن من له حق الحيازة في الشيء أو حق مثلا التملك أنه لا يعني لا يشار له ولا يأخذ منه شيء إلا بإذنه، بإذن صاحب الحق. فإن كان هذا الحق لهذا المطوف فينبغي أن تستأذن منه أو تدعو أنت على انفراد. لكن يا شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز هذا العمل أصلا، أن يأخذ هذا المطوف المال على الدعاء؟ لا، هو ما يأخذ على الدعاء، هم يقولون ما يأخذون على الدعاء، ولكن يأخذون هذا الأمر على مرافقة الطائفين، على مرافقة الطائفين وتصحيح الطواف لهم. لكن إذا كانوا يأخذون على الدعاء فهذا لا يجوز، لأن أخذ مال على العبادة، والعبادة عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يؤخذ عليها المال. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.